بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آخر موضوع أحب أكلمكم فيه عن بالإيمان قدم. بالإيمان قدم، إيه علاقة الإيمان بأي حاجة بتقدمها لربنا؟ قدم هنا بتيجي منها كلمة التقدمات. كلمة تقدمات هي عبارة عن كلمة كده واسعة فيها كل أنواع العطايا. العشور جزء من التقدمة، النذور، البكور في العهد القديم، الذبايح، الخدمة، كل ده اسمه تقدمات. يعني أنت بتقدم حاجة لربنا، في علاقة وثيقة جدا بين درجة إيمانك وبما تقدمه وكيف تقدمه. أقولها تاني، في علاقة بين درجة إيمانك وبين ما تقدمه وكيف تقدمه. هنشوف في عبرانيين 11 يقول بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. إيه الحكاية دي؟ هو بيقول بالإيمان إبراهيم أطاع، بالإيمان نوح خاف وبنى فلك، بالإيمان أخنوخ أرض الله. اكسبريشن الايمان في حياه هابيل كان في كلمه ايه؟ قدمه. هابيل امن، فبان الايمان بتاعه في انه قدم اغلى ما عنده. هم استلموا عن ادم في حاجه اسمها تقليد الابائي. ما كانش في كتب طبعا وقت ادم. ادم علم عياله ان ربنا عمل ذبيحه حيوانيه، فاللي عاوز يسترضي ربنا او يقدم حاجه لربنا بيجيب من سمان الغنم أفضل الغنمات ويقدمها ذبيحة لربنا. ده التقليد البدائي خالص قبل ما يجي إبراهيم، أبونا إبراهيم، قبل ما يكون في شريعة موسى. ده كده حاجة إيه؟ شفاها، بنسميه التقليد الشفاهي، زي واحد بيربي عياله وبيعلمهم أمور معينة. كان عنده ولدين، هابيل وقايين. قايين مهتمش بكلام آدم وجاب من الأرض. نقرأ النص كده في التكوين، يقول عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. يعني ده الأولاني، قايين البكر المفروض. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض. طبعا بدائيا يعني الحضارة البدائية كانت زرع ورعي. وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. الآباء أغلبهم بيقولوا ده ما كانش صح، لأنه أكيد ربنا ما كانش قال قدموا من الأرض، كان بيقول التقدمة ذبيحة لأن ليها رمز، وبعد كده لازم بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فاللي بيقدم ذبيحة ما قالش شوية زرع يعني. فغالبا قايين استخسر يعني. وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن ثمانها، فنظر الله الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. ما نعرفش نظر ولم ينظر دي كان معناها إيه بالظبط، وصلت إزاي، إنما واضح أنه ربنا راضي عن اللي عمله هابيل ومش مبسوط من اللي عمله قايين. لكن لا كان في مؤاخذة ولا يعني فيش حاجة زيادة يعني، إنما قبل من ده. فاغتاظ قايين جدا، مش ربنا اللي اتغاظ، ده قايين اللي اتغاظ جدا، إزاي ربنا ما يقبلش منه. وسقط وجهه، سقط وجهه غالبا معناها صغر في نفسه، يعني ايه؟ جاله صغر نفس، دخلت الغيرة قلبه، ليه ربنا ما يقبلنيش؟ طب ده انا الكبير وهو ربنا عاوز ايه اكتر من اللي انا عملته؟ وابتدت بقى افكار صغر النفس دي. فقال الرب لقايين، شوف ربنا بيعاملهم بمنتهى الحنية، لماذا اغتاظت ولماذا سقط وجهك؟ ان احسنت افلا رفع. صار واحد مثلا دخل امتحان ما خدش نمرة النجاح فيتغاظ جدا، فيجي ابوه يقول له حبيبي انت زعلان ليه؟ ما انت ما ذاكرتش، ذاكر كويس المرة الجاية تنجح. سيمبل يعني، ان احسنت افلا رفع، كلام بسيط، ما تكبرش الموضوع، المرة الجاية تعمل احسن من كده ارفعك. وان لم تحسن، يبقى شوفوا طريقة ربنا من فجر التاريخ انه حنين ويتفاهم ويطبطب، لكن كمان يقول اللي ليك واللي عليك، ذاكر تنجح، ما تذاكرش الموضوع هيكبر. وإن لم تحسن، يعني إذا ما حسنتش مستواك، الموضوع هيتدهور أكتر عند الباب خطية رابضة. يعني الموضوع هيكبر عن كده، مش مجرد إنك متضايق ومتغاظ، لأ ده على باب قلبك في حيوان كاسر. رابضة دي يعني حيوان مفترس، وإليك استياقها، يعني في فكرة ابتدت تزاغل عينيك، تشتغل على دماغك وأنت ما زلت تسود عليه. يعني أنت ممكن تقول الفكرة دي بلاش، كان يقصد إيه؟ الغيرة من هابيل، وأفكار بقى الانتقام والغيظ وهنا واضح قوي أن الإنسان من يومه يقدر يصد الغلط في بدايته، وأن ربنا لغاية كده بيتعامل بحب وبطبطبة وبتشجيع وبتحذير، تشجيع وتحذير. وما زال أظن النهاردة التربية الحديثة كل دي مبادئ تربوية، إنك تداوي لما يكون ابنك تعبان، إنك تطبطب لكن كمان تبقى واقعي وتحذر وتحط كل النقط كده في مكانها الطبيعي. انتوا عارفين طبعا اللي حصل، إنه هابيل قدم الذبيحة وربنا قبله، قايين اتغاظ والخطية الرابضة ملكت عليه وخد أخوه وموته، وكانت يعني جريمة في أول التاريخ. طبعا انتوا عارفين بقى ربنا قال كلمة بعدها مهمة قوي، لما قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. عشان كده ارجعوا لبولس تاني في عبرانيين 11 لما يقول إيه، وإن مات يتكلم بعد. جايبها من إيه؟ من الآية دي، صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. كأن الإنسان طول ما هو بيرضي ربنا، دمه غالي قوي عند ربنا، وصوته يفضل في ودان ربنا حتى بعد موته. وإن مات يتكلم، يعني وفي حد هيتكلم بعد ما يموت؟ لأ، هابيل كان بيتظلم أو قال ده ظلم، أنا ما عملتش حاجة، الصوت ده وهو بيموت في ودان ربنا، لأنه ده قدم تقدمة غالية فيفضل غالي عند ربنا. بولس عمل لها مقارنة تاني في العبرانيين وقال إن كان دم هابيل بيصرخ، دم المسيح يعمل ايه؟ اذا كان شخص عادي اتظلم ودمه غالي كده لدرجة ربنا يقول ان مات يتكلم بعد، امال دم المسيح الذي بلا عيب قدوس القديسين دمه يشيل كل حاجة. اول فكرة احب اقولها لكم ان التقدمة بالايمان، ما احنا دلوقتي شعرنا بالايمان قدمة. اذا كان عندك ايمان هتقدم اي حاجة لربنا حسب التعليم والتسليم. كانت غلطة قايين الأساسية أنه ما احترمش ما نسميه التسليم أو التقليد. أبوك قايل لك اعمل كده، تألف ليه؟ تقاوح ليه؟ ده نظام وربنا عامله وديك استلمته. فهنا التقدمة حسب التقليد أو التسليم. التسليم هو التقليد اللي هي ساعات يسموها تراديشن، بس التراديشن مش مقصود بيها اللي يعني يقول لك تراديشنال تشيرشز، يعني الكنائس التقليديه، مش مقصود بيها الكنائس الجامده القديمه اللي واقفه على زمان، لا، مقصود بيها الكنائس اللي بيحركها فكره استلمنا كده. فما نقدرش نخترع حاجات كتير، ما نقدرش في العقيده في الحياه المقدسه، ما نقدرش نالف افكار، ما يجوز نبتكر اساليب لكن ما نبتكرش عقائد. ما ينفعش مثلا نضيف على حكاية المسيح حكاية، ما ينفعش. ما ينفعش نقول الثالوث ليه ما يبقاش رباعي مثلا، ما ينفعش، خلاص استلمنا كده. فهنا التقدمة كمان، كيف تقدم وماذا تقدم، استلمنا كده. آدم سلم هابيل كده، موسى قال للشريعة في اليهود كذا كذا، في العهد الجديد استلمنا من المسيح الإفخارستي جسد والدم، الرسل سلمونا كده. والحتة دي بالذات يقول بولس الرسول قد تسلمت من الرب ما سلمتكم، أنه في الليلة التي سلم فيها ذاته أخذ خبزا، ابتدى يحكي عن التناول. إذا أول مبدأ التقدم حسب التسليم، إحنا استلمنا العشور من الإنجيل ومن القديسين، استلمنا الخدمة، استلمنا القداس، استلمنا فكرة الندور، فكرة البكور، فكرة انك بتقدم اغلى ما عندك مش بتستخسر في ربنا، دي كلها استلمناها كده. وحكاية استلمناها دي مبدأ أرثوذكسي مهم. ليه؟ اكتر حاجة تحمي العقيدة الكلمة دي. يقولوا في حوارات اريوس مع اثناسيوس، انتوا عارفين اريوس ده كان قسيس اسكندراني فن يعني موهوب، وكان يخطب في الناس وكان يرتجل الشعر، بس طلع ببدعة ان المسيح مش ربنا. واثناسوس اصغر منه سنا وكان شماس، انما لما وقفوا يعني ديبيتين كده قدام ال 318 اسقف في نيقيا، كان اثناسوس يقول دايما كلمة ما استلمناهاش كده. يعني لما اريوس يعلق على آية ويقول الآية بتقول الآب أعظم من الابن، مش يقول له الآية غلط، لا الآية صح، أبي أعظم مني، لكن يقول له ما استلمناهاش بالطريقة اللي بتقولها. أنت طلعت منها أن الآب والابن منفصلين والابن أقل، إحنا استلمناها غير كده، أنه بحكم تجسده لأنه أخذ صورة عبد، كرامته دلوقتي مش باينة في جمال كرامة وعظمة الآب السماوي. هذه الفكرة ببساطة، بس هو استخدم تعبير إيه؟ ما استلمناهاش كده. دي أهمية إنه إحنا بنعيش زي ما استلمنا، لأن دي سكة بتودي على السماء، فما ينفعش نألف فيها كتير. لما مثلا يطلع لنا ناس يقولوا إيه التوبة وانس، مرة في العمر تتوب وتاخد موقف وخلصت، ما استلمناهاش كده. اللي استلمناه من القديسين إن الواحد يتوب ويغلط ويتوب ويغلط ويفضل يتوب طول حياته لأنه معرض للخطأ. فأي حد يقول التوبة مرة واحدة فكرة غريبة، فكرة ما استلمناهاش، مش بتاعتنا. فاهمين ازاي؟ لما نلاقي مثلا انه في نوع من استعراض المعجزات، أسهل إجابة نقول ايه؟ ما استلمناهاش كده، استلمنا من أول المسيح والقديسين. اللي بيعمل معجزة بيعملها ايه في الدرة؟ ما بيحبش يتكلم عنها كتير، ما بيسوق لهاش. نظام ربنا يسوع كده، نظام القديسين كده، واستلمنا كده. اللي بيحصل ده ما نرجع بقى بيه، يعني مش هنحكم على العاد، بس احنا نقول احنا ما استلمناش كده. فاول مبدا التقدمه تكون حسب التعليم والتسليم. انتوا نفسكم في حياتكم ممكن يكون والدك او جدك مثلا في المولد المعين يعمل وليمه مثلا للغلابه اللي في البلد، فتيجي انت بعد سنين تعمل اللي كان بيعمله والدك او جدك. ليه؟ استلمت كده. حتى حاجات شخصيه بقول لكم، يعني مش لازم تبقى يعني. انا مره قابلت واحد كده من الاعيان في الريف، فيقول انا من جدي لابويا ليا احنا عندنا في موسم الحصاد نعمل الاتي 1 2 3 4 ونوزع لده ولده ولده، ونظامه كده، استلم كده. طبعا دي حاجه جميله لانها كلها بتبقى افكار ماشيه مع روح الكتاب. تاني فكره بالايمان قدمها التقدمه بالتضاع. تقدم لربنا وفي قلبك كبرياء، اللي انت قدمته راحت قيمته. تقدم لربنا فلسين وانت في قلبك التضاع يبقوا 2 مليار. يعني ربنا عنده التواضع اهم جدا من قيمة الشيء. وحتى احنا في عرفنا البشري ساعات نقول ايه it's the thought that counts، يعني مجرد انك فكرت فيه ده اهم عندي من قيمة الهدية. او ممكن كارت او ورد او هدية بسيطة لكن وراها حب خلاص وصلت المعنى، وممكن حاجة غالية قوي يعني حاسس ان الشخص بيقدمها مجرد مجاملة كده. ربنا اساس العلاقات كلها، فربنا يفرق معاه قوي روح التقدم. ما وراء التقدم؟ اي انسان يقدم لربنا بالتضاع دي عند ربنا مقبولة قوي. اي انسان يقدم لربنا كده من فوق لما يكون جايب الدنيا كلها ملهاش قيمة عند ربنا. يبقى بالإيمان قدم هابيل، قدم وكأنه بيقول له رب تقبل من إيدي، وهو جاب أحسن حاجة. قايين قدم قال له خد، يعني بنوع من الكبرياء كده بيسد خانة، فربنا نظر إلى تقدمة هابيل. خلونا وإحنا بنقدم عطايانا، بنقدم خدمتنا، بنقدم أي حاجة، بنقدمها بالتضاع. يعني يبقى الواحد فرحان انه هيعمل حاجة مع ربنا. مجرد انك انت حاسس تقبل مني يا رب، انا ما استاهلش اقدم لك حاجة. الشعور ده يخلي اي حاجة بتقدمها غالية قوي عند ربنا. لو اهتميت بشخص بسيط قوي من اجل الله وانت حاسس انه بس تقبل بس مني يا رب، خلاص تبقى اللي انت عملته ده كبير قوي عند ربنا. في كورنثوس الثانية بولس كان بيتكلم عن ناس قدموا تبرعات للمجاعة في أورشليم. حصل مجاعة وبولس الرسول اهتم قوي يجمع تبرعات للجماعة الغلابة اللي في أورشليم. ففي مقدونيا منطقة كانت برضو مش غنية قوي، الناس اهتمت قوي بفقراء أورشليم هم ما يعرفوهمش، بس المسيحيين الأوائل خلاص بايعين الدنيا. فبيقول الناس دول عملوا حاجة فرقت معانا قوي، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة. تصور واحد جاي البولس يقول له إيه؟ هو أنا ينفع يعني تاخد مني دي توصلها لإخواتنا اللي في أورشليم؟ يعني ينفع تاخد مني؟ أذكر هنا لما كنا بنجمع فلوس للأرض من كام سنة، جالي فراش من الكنيسة الله ينيح نفسه بقى، كان راجل طيب وبسيط قوي، ولقى الناس أول مرة أعلننا عن هنشتري الأرض وبتاع، فالناس طالعة بقى يحط 50 جنيه اللي يحط 100 جنيه وبتاع. فجالي فلان ده، عم فلان ده معاه 2 جنيه وميل عليا، قال لي أنا ينفع أحط 2 جنيه؟ فطبعا حسيته انه يا سلام، ده الاتنين جنيه بتوعك دول اغلى من ايراد الكنيسة كله في اليوم ده. هو عاوز يشارك بس ده اللي حلته، دي التقدمة بالتضاع. ينفع احساسك انه هو ينفع تقبل مني؟ بفرح قوي لما يجي واحد يقول هو انا انفع خادم، هو ده احسن شعور، يا ريتك تفضل كده. طبعا تنفع بس مش لانك كويس، تنفع لانك داخل بالتضاع، يبقى اي حاجة هتعملها عند ربنا كبيرة خلاص. إذا التقدمة تكبر قوي عند ربنا من بالاتضاع. يقول يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. لما جت المرأة ذات الفلسين جمعت التلاميذ وقال لهم شايفين الست دي أعطت أكثر من جميعهم. أكثر إزاي فلسين؟ قال لا لا، بالقلب اللي عندها ده أكثر من الكل. كمان بالإيمان يخليك تقدم بسخاء. يبقى التقدمة لما يكون محمولة على إيمان، كل ما إيمانك زاد كل ما تقدماتك كانت سخية. يعني إيه؟ وبرضو بكل المقاييس، مش بتكلم في فلوس بس، بتكلم في عطائك بذاتك، يعني وقتك وصحتك ومجهودك وعلاقاتك، وتبقى عاوز تدي بلا حدود. السخاء في العطاء ده معناه أنك أنت عارف كويس قوي أن ربنا بيرصد كل تعبك وبيقدر قوي كل اللي بتعمله. أذكر واحد من الآباء اللي تنيح، قالوا لي قبلها بليلة، يعني كان راجل كبير وكان مريض وكان تعبان جدا، وجاله يعني عامل مشاغب جدا والظهر مدمن، قعد ساعة ونص يحايل فيه انه يتوب ويدخل الكنيسة، وبعدها دخل في أتاك ويعني ما كملش 24 ساعة. فالأباء بتوع في الكنيسة معاه قالوا هو طول عمره كده يدي بسخاء. يعني ايه؟ احنا بعد 10 دقايق خلاص مش عاوز يسمع خلاص، لا هو حس ان ده خروف ضال لآخر لحظة، عمال يحايل فيه ويحاول معاه بيقدم بسخاء وهو مريض وتعبان وحالته حال، لكن عشان خاطر ربنا. طبعا ده كله عند ربنا كبير قوي. يقول للأغنياء معلمنا بولس في تيموثاوس الأولى أن يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. يعني بولس بيكلم تيموثاوس بيقول له وصي الأغنياء اللي عندك إن هم يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. بدل ربنا ادالك ادي، وبدل ادالك من واسع ادي من واسع، ما تحسبش قوي لأن ربنا مش بيحسب. ربنا عادة معانا مش بيعد، ربنا مش بيرجع يقول لك ما نديتك، لا ربنا غني. كمان انت عمل كده مع الناس ولكن بحكمة. في كلمة ما كنتش فهمها الحقيقة، اضطريت استعين بالانجلش، يعني يقول فرح الشعب بانتدابهم لانهم بقلب كامل انتدبوا للرب. قعدت ادور ايه انتدبوا، دي مكررة حوالي 6 مرات في الاصحاح ده في اخبار الايام اول 29. وداود الملك أيضا فرح فرحا عظيما. داود على كبر قبل ما يمشي كان نفسه يعمل هيكل لربنا، فابتدى يقول إيه، وبعدين ربنا بعت له مرسال قال له بلاش أنت تعمل، ابنك هيعمل. إنما طبعا هو عارف أن سليمان هيدخل بقى صغير وبتاع، جهز له كل حاجة. فنادى في الشعب وقال لهم يا جماعة أنا في قلبي نعمل بيت لربنا أجمل ما يمكن، لأن ربنا ملكنا وإلهنا وعاوزين نعمل له حاجة ما حصلتش. ومكتوب في سفر الأخبار اللي طلع من بيت داود، داود طلع كل حاجة عنده تقريبا كمالك غني جدا، قال دي موقوفة على الهيكل. فالشعب لما لقوا داود النبي بيعمل كده كل الشعب انتدب. طلع ترجمتها في الانجليش في احد الترجمات يعني offering willingly، offer willingly يعني ايه؟ بيقدم ب ب ب بنيه خالصه او بويل يعني بمزاجه برغبته. يعني الانتداب هنا معناه ان انا اجي بمزاجي بفرحتي، مبسوط ان انا باجي ربنا اقدم له حاجه. يبقى التقدمة ما تستناش الكنيسة تطلب، ما تستناش الفقير يطلب، ما تستناش المشكلة تستدعي تدخلك. لا، ضيعت على نفسك حتة حلوة، حتة الانتداب دي. ليه انت ما تروحش تدور على اللي يحتاج؟ ليه انت ما تبقاش مبادر في الحتة دي؟ وبعدين في كورنثوس الثانية 9 يقول ايه؟ من يزرع بالشح بالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصل. نقطة كمان، كل ده مرتبط بالإيمان. بنقول الإيمان أساس التقدمة. التقدمة دي وقفة صلاة، عشور، تعب، خدمة، أو كل ده اسمه تقدمة. التقدمة بإيمان معناها أنك تمشي على الأصول، والتقدمة بإيمان معناها تقدمة بالتضاع، والتقدمة بإيمان معناها التقدمة بسخاء. كمان التقدمة بفرح. كل ده مرتبط ببعضه يا جماعة. اللي عنده إيمان يقدم وهو فرحان وهو متواضع وهو بيدي كتير قوي ويقول أنا ما اديتش حاجة. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن واضطرار. كنت بتغاظ قوي زمان لما كنا صغيرين، كان عندنا راجل طيب ربنا نيح روحه، يمسك الطبق ويزغد الناس كده وهو معدي واحد واحد كده، ايه عشان قال يعني ايه، في ناس بتزوغ فتغمض عينيها كأنها بتصلي، فيقوم يزغدها عشان تفتح عينيها وتطلع ربع جنيه ولا حاجة. طبعا دي طريقة مش صح، مش صح. ما كانش الشخص عاوز يطلع ما يطلعش بالعافية، ليس عن حزن او اضطرار. ليه يبقى مضطر احرج من اللي حواليه يقوم يدخل ايده ويطلع حاجة؟ لا، اللي مش عاوز يطلع ما يطلعش، لأن المعطي المسرور يحبه الله. يعني ربنا بيفرح هنا، يحب يعني يفرح بيه، لأن ربنا بيحب الكل. إنما ربنا يفرح لما يلاقيك جاي فرحان بتقدم حاجة. ربنا يفرح بيك وانت جاي فرحان وانت بتقدم. فالشعور ده مهم. وانت جاي تخدم ما تبقاش مضطر تخدم، وانت جاي تدي ما تبقاش مضطر انك تدي. لا، خسارة تبقى مضطر، خليها الوقت تاني. برضو في نفس الإصحاحات اللي كان بيتكلم فيها عن الناس الخيرين دول، يقول في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. يعني الناس دي كانت فايرة من الفرح وهي بتدي، بيدوا بسخاء شديد وفرحانين قوي ان جالهم اليوم يخدموا ولاد ربنا. وعشان كده بقول لكم الخدمة دي حاجة كبيرة قوي، هنعرف قيمتها في السماء. انك تشارك في خدمة ولاد ربنا دي كرامة ما نستاهلهاش، دي بتدخل السماء. كنت مريضا، كنت عريانا، كنت مسجونا. التقدمة في الخفاء. التقدمة في الخفاء يعني ايه؟ بما ان بالإيمان قدم. الإيمان قلنا علاقة بينك وبين ربنا، شايف ربنا باصص عليك. التقدمة زي ما يضيع قيمتها بالكبرياء يضيع قيمتها بالتظاهر. يعني لو عملت عملة كويسة واتكلمت عنها راحت تلات ارباع القيمة، ما كانش راحت كلها. وبرضه احكي لكم حكاية من اللي قريتها بتاعت الدكتور ميشيل دي. يقول كان قاعد البابا كرولوس في اخر قبل ما يروح السماء بشهر كده، قاعد على باب بقليته والناس طابور بتسلم عليه. وبعدين جت ست غلبانة بتطلب طلب، ميلت على البابا كرولوس، فصلى لها وقال لها امشي دلوقتي، فوقفت فزعق لها. هو اتشد، وبعدين هو وتلميذ البابا كرولوس كده سألوا سيدنا انت زعقت في الست الغلبانة ليه؟ قال ما هو كمان اطلع فلوس واديها ازاي قدام الناس؟ شوفوا البساطة بتاعته. انا صليت لها لكن ما ينفعش اديها حاجة قدام الناس، تجيب لي الكلام. فاهمين ازاي؟ شوفوا الحرص لهذه الدرجة. طب ما انت بترك اكيد هيتصرف بطريقة تانية في وقت تاني، لكن قد كده مش عاوز يبين انه بيعمل خير قدام حد لهذه اللحظات الاخيرة، من حرصه على الخفاء، لانه كراهب هو واخد كده انه ما ينفعش اعمل حاجة خير وحد ياخد باله. التقدمة في الخفاء. الحرص على الخفاء طبعا مش لدرجة ما تعملش، خلي بالكوا، لأن بعض الخدام يقول طب ما احنا بنخدم قصاد بعض، لا ما هو كمان مش هنبطل نخدم، لكن مش لازم الناس تعرف كل اللي بتعمله، وعلى الأقل ما تحكيش عن اللي بتعمله. لو في حاجات حلوة كتير، وياما ناس رحلت السماء واكتشفنا بعد سفرها للسماء انها كانت خيرة قوي، دول من شطارتهم كانوا حريصين قوي ان اغلب الخير مستور، في حاجات غصب عنهم بيشاركوا هنا بيشاركوا هنا، بينزلوا خدمة مع خدام، لكن ده مش معناه بيدوروا على منظر وكرامة. بتفكرني دايما بحتة الحاكمات والجاهلات في عرس، في المثل العذارى، الحاكمات خبوا زيت، قديسين كتار قالوا الزيت المستخبي اللي خلى دول حاكمات ودول جاهلات، الحتة الخفاء دي اللي مستخبي، كله كان منور كله شكله حلو، انما اللي فرق بين الحكيمة والجاهلة ان الحكيمة بينها وبين ربنا حاجات في الدرة، صلوات في الدرة، تعب في الدرة، خدمات في الدرة، ليها كده حاجات خاصة ربنا بس اللي يعرفها. الخزين ده هو اللي بيقف لهم بعد كده، ده اللي بيخلي الإنسان حكيم. يقول الجميع من فضلتهم ألقوا، أما هذه فمن أعوازها. الست بتاع الفلسين دي مش مطالبة أبدا أنها تحط عشور ولا تحط حاجة، ما حلتهاش حاجة، إنما تقدمتها الخفية اللي دخلت ست غلبان حطت فلسين ومشيت عند ربنا كانت غالية. أرجع وأقول التقدمة بإيمان فيها كل الصفات دي، كل ما إيمانك يزيد كل ما تقدماتك كانت سخية، كانت بالتضاع، كانت في الخفاء، كانت من كل قلبك وبفرح. ده يخلينا نفتكر دايما وانت بتقدم بتخزن في السماء، لا تكنزوا كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصصا ينقب السارقون ويسرقون، اكنزوا في السماء. التقدمة أو العطاء أفضل استثمار روحيا، يعني كلكم بتستثمروا الفلوس في بورصة، فلوس في شغل، والفلوس بتحطها وعاوزها تتضاعف، الفلوس مع ربنا بالذات تحطها في ايد ربنا تتضرب بقى فاكتورز يعني غريبة جدا بالاصفار بقى على طول، بس طبعا مش فلوس، ما الفلوس ملهاش لازمة في السماء، انما بركات وعطايا ورصيد. فكل ما الواحد صدق ان كل تعب وكل قرش بيتحوش في السمك كبير قوي، هتلاقوه يعني يعمل زي الانبا برام، يعني مش عاوز يخلي حاجة في جيبه لانه عارف ان كل ده بيتحول على هناك. معلمنا بطرس مرة قال للمسيح ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. دايما انا بتهيألي لو احنا مطرح المسيح كنت يعني كنا هنتغاظ من حاجة من كلمة زي كده، كنا ممكن نقول له يعني سبت ايه يعني يا سي بطرس، حتى شوية سمك يعني. إنما ربنا يسوع شوفه بقى بالتضاع يقول له لا، شوف أقول لك، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أب أو أم أو امرأة، في تقدمات الواحد ما يحسبهاش ربنا يحسب، يعني كونك سبت مثلا أهل بيتك أنت عاوز تقعد وتحكي معاهم وتنبسط، لكن ودي رغبتك، جيت على نفسك شوي وديت الوقت ده لربنا طبعا باعتدال عشان ما يتظلموش، لكن ما هي دي انت مش حاسبها تقدم، بس ربنا حاسبها تقدم. ما انت تركت وتركت حاجة محبوبة عندك حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ ماء الضعف في هذا الزمان وفي الدهر الآتي حياة أبدية. يعني لو قلت حياة أبدية بس يا رب يبقى كتر خيرك قوي، واحنا عاوزين دي، لا وقالوا في الدنيا كمان تاخد بيوتا وإخوة وأخوات بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب. آخر نقطة خلاص هقولها، التقدمات اختيارات، التقدمة أو التقديم هو نوع من الاختيار، أنت بتختار تطلع من جيبك أو تدي من وقتك، أحيانا تكون التقدمة طلب من ربنا ودي أصعب تقدمة، لأنه لما مشينا شوية في عبرانيين 11 وصلنا لنصه لقينا في تقدمة بس مستوى مختلف خالص. بالإيمان هابيل قدم حاجة حلوة، لكن إبراهيم بقى قدم ابنه، قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب. إذن التجربة واحتمالها تقدمة، يعني مجرد إنسان يحتمل التجربة بصبر دي تقدم عند ربنا. الاعتراض في التجارب يبقى انت مش عاوز تدي ربنا. لو قبلت انك تديله اغلى ما عندك، صحتك، حد غالي عليك، يعني اقصد ايه، مش عارف اقولها ازاي، وافقت انه يتاخد منك، دي لوحدها عند ربنا كبيره قوي، دي تقدمه غاليه قوي. قدم اسحاق وهو مجرم، قدم، عمال يقولها كتقدمه، قدم الذي قبل المواعيد، يعني ده هو سر الموعد، هو ده اللي فيه الوعود، وحيده، يعني ما اصعب كل كلمه من دول، الذي قيل فيه انه باسحاق يدعى لك نسل. وقال في باله ايه؟ الفكره اللي لسه بنقولها عند رحيل اي حد غالي، الله قادر ان يقيمه من الاموات. يعني وماله، حتى لو خده ربنا هيقومه من الموت. يبقى العزاء الوحيد دايما في تجربة انتقال أي شخص، ربنا قادر يقومه. لينا يوم تاني نلتقي، لكن تقبل هذه التقدمة، تقبل أنه يتاخد صحتك في مرض، يتاخد حد غالي عليك، صعبة طبعا، صعبة، لكن أعرف أنها أعلى من أي تقدمة قدمتها في حياتك، أعلى من العشور والبكور والنذور والخدمات، لا دي أعلى كتير. قدم وهو مجرب، يبقى هنا بنقول تقدمة بقى الغالي والثمين. الغالي والثمين ده ممكن ناس كتيرة قوي تدي فلوس، لكن تيجي عند الوقت تقول لا، الوقت أغلى من الفلوس، يبقى احنا عاوزين وقت، عاوزينك تدي وقت. الكرامة أغلى من الفلوس، في واحد يطلع عشور وأكتر من العشور، تقدر تقدم كرامة، يعني لو اتهنت ولا حاجة تستحمل تستقبل. الصحة طبعا أغلى من أي فلوس، الناس المقربين، دخلنا في تقدمات ليست مادية إنما أغلى من أي فلوس، دي بقى نوع تاني من التقدم. التقدمة وسط التجارب نفس المعنى، هي معناها ببساطة إنك تصبر وتقبل، مجرد قبولك وصبرك ده لوحده عند ربنا قدمت لك يا رب حد، يعني أنت صحيح خدته من غير ما تقول لنا، إنما دي تقدمة. انك تشكر وتسلم هي دي التقدم، انك تحتمل وتترجى هي دي التقدم. اللي عكسهم بقى مش تقدم، يعني في نفس الموقف اللي في حد مشي ممكن واحد يبقى قدم وواحد ما قدمش، اللي قبل وصبر يبقى قدم، اللي مستمر في الاعتراض والتذمر والزعل يبقى مش عاوز يقدم، بيضيع عليه فرصة حلوة انه كان يقدمها احسن، يقدمها يعني يقبل انه ربنا ياخده. آخر كلمة فعلا، التقدمة وارتباطها بالمواعيد، دايما مع التقدمات في وعد، ربنا وعدنا انه كل حاجة بنقدمها لها مكافآت. يقول هاتوا جميع العشور الى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني، جربوني، ده مثل من امثلة التقدمات، الآية الوحيدة اللي فيها كلمة جربوني اظن كده، يعني بدل تقدم جربني بقى وانت بتقدم، جربني وانت بتديني حاجة شوف انا اديك ايه بقى. ان كنت لا افتح لكم قوة السماء، يعني احنا بصراحة مش عارفين نستغل ربنا، يعني ربنا ما اكرمه، فاحنا يعني احنا اللي قافلين المحابس على نفسنا، يعني يقول لا افتح لكم قوة السماء، انت تحط هنا قرش يطلع لك ملايين، طب ما تفتح على نفسك، وافيض عليكم بركة حتى لا توسع، يعني ما تبقاش المكان سيعها. يعني برضو في لوقا 6 الآية المحبوبة دي، أعطوا تعطوا، أعطوا ما قالش تعطوا إيه، سابها لنا مفتوح، بس قال هو هيدي إيه، أعطوا أي حاجة، كل واحد بقى وذمته وضميره، تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم. وظن قلتها لكم قبل كده، دي في لغة الفلاحين البسطة بتوع زمان، تيجي الفلاحة من دول آخر اليوم عشان تقبض حقها، يغرفوا لها من البذور في جلبيتها، تفضل تهز الجلبية عشان واعية البذور تنزل لتحت، وتقول له لا عاوزة من ده الملبد ده، ده يعني حاجات أغلى شوية، مش البذور دي، فائضا لازم يدلدأ، جيدا أفضل الأنواع، يعطونا في أحضانكم، يعني تبقى إيه مش عارفة تمشي من الشيلة بعد كده. طبعا المسيح بيكلم ناس بسطة جدا، فالمنظر مغري قوي، ما يعرفش يقول لهم بنك بقى وفلوس وبتاع، لا ما فيش كلام زي كده، انما بالنسبة لهم يا سلام لما تروح الست من دول وهي جلبيتها مش مكفية الاجر اليومي بتاعها. أعطوا بس، تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. يعني هتدي قد كده تاخد قد كده، هتدي كتير هتاخد كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.